الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر، وقد سمته المرأة اليهودية، وذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجد ألم ذلك السم بين فترة وأخرى. روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من اليهود أهدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة، فأرسل إليها صلى الله عليه وسلم فقال: ما حملك على ما صنعتي؟ قالت: أحببت إن كنت نبيا فإن الله سيطلعك عليه، وإن لم تكن نبيا أريح الناس منك. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد من ذلك شيئا، إذا وجد من ذلك أي من السم شيئا، أي شيئا من الألم، احتجم صلى الله عليه وسلم ولم يزل يعاوده ألمه ذاك حتى مات به. روى البخاري في صحيحه تعليقا وصله البزار والحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. الأبهر عرق مرتبط بالقلب، إذا انقطع مات الإنسان. لما وضعت الحرب أوزارها تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم لما فتحوا خيبر كان في السبي صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم جمالها، فاصطفاها صلى الله عليه وسلم لنفسه، وخيرها بين أن يعتقها وتكون زوجته أو تلحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته، وهذا مما سبق لها من السعادة في علم الله عز وجل. فدفعها صلى الله عليه وسلم إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها. قال أنس: ثم خرج صلى الله عليه وسلم من خيبر وجعلها في ظهره حتى إذا بلغنا سد الصهباء. سد الصهباء هذا مكان قريب من المدينة، ضرب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم القبة فبنى بها، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيني صفية خضرة، فقال: يا صفية، ما هذه الخضرة؟ فقالت رضي الله عنها: كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق، تقصد زوجها الأول. قالت رضي الله عنها: كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة، فرأيت كأن قمرا وقع في حجري، فأخبرته بذلك فلطمني، ومن ذلك اخضرار عينها رضي الله عنها. وقال: تمنينا ملك يثرب، يقصد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أول رؤياها تلك بهذا الذي سبق في علم ربنا سبحانه أنه سيكون. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إلي، قتل زوجي وأبي وأخي، فما زال يعتذر إلي ويقول: إن أباك ألب علي العرب، وفعل وفعل، حتى ذهب ذلك من نفسي. قال: وخيرها صلى الله عليه وسلم بين أن يعتقها وتكون زوجته أو تلحق بأهلها، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته. فلما أصبح صلى الله عليه وسلم صنع الوليمة. أنتم تسمعون الوليمة، أي وليمة؟ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده فضل زاد فليأتنا به، وبسط صلى الله عليه وسلم يطعن، يطعن البساط من الجلد، فجعل الرجل يأتي بالتمر، والرجل يجيء بالسمن، والرجل يجيء بالسويق. قال: فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز ولا لحم، ما كان فيها إلا هذا الذي ذكرنا، إلا قال ما كان فيها إلا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها صلى الله عليه وسلم ذلك التمر والأقطة والسمن، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس. الحيس هو هذه الأمور التي ذكرنا، السمن والتمر والأقط تخلط، فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء، حياض هطل فيها المطر فاجتمع فيها ماء فيأكلون من الحيس ويشربون من الماء. هذه وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بطريق خيبر 3 أيام حين عرس بها. فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه؟ قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. قال: فلما ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. قال أنس: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها ورأه بعباءة. يحوي لها أي يجعل لها حوية تركب عليها. الحوية كساء يحشى بليف وشبهه ويدار حول سنام البعير، وهي من مراكب النساء، يعني إذا ركبنا على البعير يكون أستر لهن. قال أنس رضي الله عنه: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها ورأه بعباءة، ثم يجلس صلى الله عليه وسلم عند بعيره فيضع ركبته صلى الله عليه وسلم، فتضع صفية رجلها على ركبته الشريفة صلى الله عليه وسلم حتى تركب، فقعدت على عجوز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها، أنها إحدى أمهات المؤمنين. قال أنس رضي الله عنه: فانطلقنا يسيرون إلى المدينة. قال: حتى إذا رأينا جدر المدينة هششنا إليها، هششنا أي نشطنا، فرحوا وانبعثت نفوسهم إليها. قال: فرفعنا مطينا، حثوا مطاياهم على الإسراع، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطيته، هش أيضا صلى الله عليه وسلم هو أيضا إلى المدينة. قال: فعثرت ناقته العضباء فصرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقطت المرأة. قال: فليس أحد من الناس ينظر إليه ولا إليها، لأنها أم من أمهات المؤمنين، فيخشون أن يظهر منها شيء، فإذا لذلك ليس أن ينظر أحد إليها. قال: فاقتحم أبو طلحة عن ناقته، نزل عنها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، هل أصابك من شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن عليك بالمرأة، إنها أمكم. فألقى أبو طلحة رضي الله عنه ثوبه على وجهه، فقصد قصدها، ألقى ثوبه على وجهه لئلا يراها، وقصد إليها فألقى عليها ثوبه فسترها. فقامت هي واكتنفنا، قال أنس: واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيناه، فقال صلى الله عليه وسلم: لم نضر، أي لم يصبنا ضرر، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل ما في أنفسهم من التخوف عليه. قال أنس رضي الله عنه: وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ينظرن، فقلنا: أبعد الله اليهودية، وفعل بها وفعل. يعني هذا شيء طبعا تبعثه الغيرة، لأنها آخرهن وهي الطارئة عليهن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعذرهن في ذلك، ولذلك لم يعاتبهن ولم يعاقبهن، لكنه مع ذلك صلى الله عليه وسلم كان بين الحين والحين يشد لجام هذه الغيرة. روى أحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية. أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام، قالت عائشة: فما ملكت نفسي أن كسرته. يعني من الغيرة، لأن النوبة نوبت عائشة، وصفية تبعث إليها بطعام، كأن عائشة رضي الله عنها فهمت أنها لا تحسن تطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكسرت الإناء. قالت: يا رسول الله، ما كفارته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إناء كإناء وطعام كطعام. فتبعثين لها بإناء بدل هذا الذي كسرتيه، ويكون فيه طعام بدل هذا الذي طرحته. وروى أحمد والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ صفية رضي الله عنها أن حفصة رضي الله عنها قالت: ابنة يهودي. فبكت صفية، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت لحفصة: إني ابنة يهودي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك ابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم لحفصة: اتق الله يا حفصة. قلنا: فكان صلى الله عليه وسلم بين الحين والحين يعني يشد اللجام هذه الغيرة، ولا يتركها هكذا مرسلة، ولكن في أحيان كثيرة كان يتركها ويعذر الأزواج، لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنه شيء تبعث عليه الجبلة. قال: فأصلح لهما أبو طلحة مركبهما ثم ركبا. قال أنس رضي الله عنه: فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدا هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم أشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها، لابتاها هما حرتاها، حرة واقم وحرة الوبرة. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة، أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم، يعني صلى الله عليه وسلم أهل المدينة. اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وهذا شيء يعرفه أهل المدينة، أن ربنا سبحانه قد استجاب دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقد حدثني الطارئون على المدينة فضلا عن أهلها أن ما يكفيهم في المدينة لا يكفيهم ضعفه إذا كانوا في غيرها. قال أنس رضي الله عنه: حتى إذا كنا بظهر المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قال: فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قدم عليه ابن عمه جعفر بن أبي طالب وأصحابه من مهاجرة الحبشة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى النجاشي ملك الحبشة بعد الحديبية، بعث إليه عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، وكتب معه إليه أن يرسل إليه من بقي عنده من أصحابه. ففعل النجاشي وحملهم في سفينتين. روى الحاكم عن جابر رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر قدم جعفر رضي الله عنه من الحبشة، فتلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل جبهته، ثم قال: والله ما أدري بأيهما أنا أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم بن جعفر. وقدم مع جعفر وأصحابه الأشعريون رهط أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكانوا 53 أو 52 رجلا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، قال: فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وأخوان لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم. قال: في بضع وخمسين، إما 53 أو 52 رجلا من قومي. قال: فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، يعني كأن الريح هاجت عليهم فدفعتهم إلى بلاد الحبشة. قال: فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عند النجاشي، فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة، فأقيموا معنا. قال: فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. قال: فأسهم لنا، وما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد غاب عن فتح خيبر منها إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفاتحين لخيبر. قال: وانطلق المسلمون راجعين إلى المدينة، وكانوا في طريق عودتهم يذكرون الله ويجهرون بذكره لما فتح ربنا سبحانه عليهم من الخير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مردف خلفه أبا موسى الأشعري الذي هو حديث عهد بوصول مع رهطه الأشعريين. فأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى ترك ذلك الجهل المفرط. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال أبو موسى: وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، وهو اسمه أبي موسى الأشعري، قال: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله، في ذاك أبي وأمي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وهو في خيبر الدوسيون، فيهم أبو هريرة رضي الله عنه، والطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، وعبد الله بن أزيهر رضي الله عنهم أجمعين. وقد ذكر أصحاب السير والمغازي أن الطفيل هذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مكة وأسلم، ثم ذهب يدعو قومه دوسا فأبوا عليه، فلما يئس منهم طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، فظن الناس أنه سيدعو عليهم وأنها هلاكهم آخر الدهر. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وما أحوجنا إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع من يظن أنه ميؤوس منه. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فاستجاب ربنا سبحانه دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من دوس 70 بيتا أو 80، فقدموا عليه بخيبر. روى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قدم المدينة في رهط من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقد استخلف صلى الله عليه وسلم سباع بن عرفطة على المدينة. قال: فانتهيت إليه وهو يقرأ في صلاة الصبح الركعة الأولى بكاف ها يا عين صاد، وفي الثانية بويل للمطففين. قال: فقلت لنفسي: ويل لفلان، إذا اكتال اكتال بالوافي، ويسمع قول ربنا سبحانه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. فوقع في نفسه فلان. قال: فقلت في نفسي: ويل لفلان، إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.